وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من ذلك. فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وهنا عند حكم الصحيحين الماضي ذكرهما طيب أخوة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. كيف وإن خالفه؟ حاكم مدارك. إيه. كيف من حسن المسيح في الحديث ثم قال لأن نقول المسيح إلى أكثر. أين الإشكال؟ الإشكال في كلمة النص حقيقة ومجد. قال في السنة المجد الحديث قال أكيد أن يكون عن نفسه رواتهما أن صحيحة. والحقيقة حيث قال عقيد الله مع الأمثال رواتهما صحيح بدل الشيء. كيف هنا؟ يعني معنى أن الشيء وقال مثلية. وقال مثلية. إن كان المقصود الحقيقة أي نفس الآية. نعم. تمام. وبالتالي إذا كان إسناد ليس فيها الرواة بأعينهم يقول على الشرط ولا صحيحا؟ خلاص ما دام قال صحيحا فقد قصد الشرطية العينية، فلم يقل على شرطهما لأن الرواة ليس بأعينهم. يعني داخل هنا الشرطية كونه قال صحيحا لا وقال صحيحا ولم يقل على شرطهما لأنه يريد من الشرطية العين، فلم يقل على شرطهما لما؟ لأنه قصد الحقيقة، يعني هو يقول على شرطهما ويقصد في تصرفه الحقيقة والمجاز، فحيث اقتصر على الصحة دون الشرطية لأنه كان يريد أو أراد الشرطية الحقيقية أو المثلية الحقيقية أي الرواة بأعينهم، وهذا الرواة منهم من ليس من رجال الصحيح، فإذا هو صحيح لكن ليس على شرط الشيخين وليس مثل حديث الشيخين المثلية الحقيقية، لأن بعض الرواة لم يخرج لهم الشيخان. تمام. ويقول صحيح على شرط الشيخين ويقول صحيح الإسناد. طيب إذا قال صحيح على شرط الشيخين وجدنا بعض الرواة ليسوا من رجال البخاري ومسلم نقول وهي ولا لا؟ باعتبار الحقيقة المثلية الحقيقية وهم ولا لا؟ طيب وإذا قلنا المثلية المجازية وهم ولا ما وهم؟ ممتاز. حديث آخر قال صحيح الإسناد، بحثنا في الرواة وجدنا أن منهم من ليس في البخاري ولا مسلم لكن هو في درجة رواة البخاري ومسلم، إذن كان يلزمه أن يكون على شرط شيخين صح؟ فلما لم يقل وهم باعتبار مثلية المجازية لكن باعتبار مثلية الحقيقية وهم. الشيخ هنا يقصد يعني الحقيقة المراد بها العين والمجاز المراد بها الوسع. الأوسع هنا ما هو في درجة الرابعة. لكن الظاهر عبارة على خلاف حيث قال الظاهر من أين؟ استعمل المجاز حيث قال عقب ما يكون على نفس رواتهما على الشرطين، يعني هو المجاز على الرواة المجاز على الشرطين والحقيقة على الصحيح. والحقيقة حيث قال عقب ما هو على عن أمثال رواتهما. شيخ هو كلامك مفهوم لكن الحقيقة نزلها على ما نزلها عن المجاز. قال وإن خالف الحاكم ذلك. أنا قلت كم مرة نتجرأ على توهيم العلماء، لكن أو قد نسانع في توهيم العلماء لكن يكون فيه جرأة، فنمشي هوينا هوينا لأنه توهيمهم ليس سهل. لا شيخ كلامك ما الذي هو لا لا نعيد نقرأ خلاص أنا كلامي مفهوم وما ذكرته تموه مفهوم، نعيد نقرأ لنعرف هل حقيقة التنزيل فيه شيء ولا لا. قال وإن خالف الحاكم ذلك فيحمل على السهو والنسيان، يعني أحيانا الحاكم يقول صحيح ولم يذكر الشرط مع أنه على الشرط، وأحيانا يقول صحيح على الشرط وليس هو على الشرط، فنقول ماذا؟ لعله سهو أو لعله نسي. سهو أو نسي. طيب ككثير من أحواله الموجود في المستدرك، ولا ينافيه قوله في خطبة مستدركه وأنا أستعين الله تعالى على إخراج أحاديث رواتها ثقات قد احتج بمثلها الشيخان أو أحدهما. هذا الكلام ذكره أين؟ بعد ويتأيد بأنه حكم على حديث، يتأيد أن الحاكم يقصد بالمثلية الحقيقة ونفس الرواة بدليل قوله وأبو عثمان ليس النهدي، لأنه لو كان النهدي لقلت صحيح لحكمت بالحديث على شرطهما، فأحيانا قد يسهو وينسى مثل هذا. طيب وهذا لا ينافي أنه اشترط أن يخرج مثل رواة الشيخين، لأننا نقول المثلية أعم من أن تكون في الأعيان أو الأوصاف، لا انحصار لها في الأوصاف، لكنها في أحدهما حقيقة وفي الآخر مجاز. يعني المثلية هذا مثل هذا إذا كان بعينه حقيقة أو في درجته مجازا. قال فاستعمل المجاز حيث قال عقب ما يكون عن نفس رواتهما على شرطهما. ها؟ جعل المجاز معلش احنا نحن نقرأ ماذا يقول. قال فاستعمل المجاز حيث قال عقب ما يكون عن نفس رواتهما على شرطهما، وأنتم تقولون فاستعمل الحقيقة. تمام فهمنا منك أن هذه حقيقة، لكن الحافظ جعلها المجاز على الوجه المجاز. نعم. والوجه الآخر اللي هو المجاز مع ما فسكته جعل الحافظ حقيقة. شيخ على المفهوم كلامك أن إذا كان الرواد بنفس درجة ما في البخاري ومسلم كل هو إذا كان يقصد المثلية هو نفس الرواد. ها؟ إذا كان المثلية يقصد بها نفس الرواد، فالأصل إذا كان نفس الرواد ماذا يقول؟ على شرطهما، وهذا هو حقيقة المثل. ها؟ لا لا لا لا يا جماعة، شكرا الحافظ يفسر المثلية بالأعيان أنها المجاز، هذا تفسير المجاز بالمثلية. المثلية بالأوصاف هي حقيقة المثل، هذا هو التفسير. استعمل المجاز حيث قال عاقب ما هو عن أمثال رواتهما صحيح. يعني قال هو فاستعمل المجاز حيث قال عاقب ما يكون عن نفس رواتهما على شرطهما. على شرطهما. وقال قد احتج بمثلها الشيخان أو أحدهما صحيح. ما معنى المثل؟ عند الحافظ يفسر المثل ما كان شيء. لا خلينا عند الحاكم. حافظ. نحن نتكلم عند الحاكم. الحافظ يتكلم ما يقصد به الحاكم. ما المراد عند الحاكم؟ ها؟ أي لكن هو عندهم. ما المراد بالمثل؟ هنا ذكر بعدين قال رجل لشريح إذا قلت لرجل اشتري لي مثل هذا الثوب فاشترى ذاك الثوب بعينه قال لازمه أن يأخذه لأنه لا شيء أشبه بالشيء من الشيء نفسه. فلما قال بمثلها إذا كان الرواة أنفسهم واضح؟ إذا كان الرواة أنفسهم أو في درجتهم يقول على شرطهما ولا لا يقول؟ كيف؟ انتبه. قال وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث هذا الأحاديث رواتها قد احتج رواتها ثقات قد احتج بمثلها لا يعود على من بمثل هؤلاء الرواة بمثلهم يقول أنه قال بمثلها لا تعود على من لا تعود الأحاديث تعود الأحاديث ماذا الحافظ؟ لكن على الرواة الحافظ قال لأننا نقول المثلية أي في الأحاديث أهم من أن تكون في الأعيان أو الأوصاف ولا انحصار لها في الأوصاف يعني لا يلزم أن يكون عين الحديث لكنها في أحدهما حقيقة وفي الآخر مجاز أي في الأعيان عين الحديث نفسه حقيقة ووصف الحديث مجاز فاستعمل المجاز حيث قال فيما فيه نفس الرواة على شرطهما لأن ليس الحديث نفسه ليس عين الحديث ها؟ ليس عين الحديث وإنما هو مثل حديث البخاري لأن الرواة يعني أنفسهم أو في درجته والحقيقة متى استعمل الحقيقة حيث قال حديث صحيح لأنه ليس موجود في البخاري ويريد أن يخرج أحاديث مثل التي أخرجها عن البخاري ومسلم فلما يقول حديث صحيح لماذا لم يذكر الشرطية لأنه قصد حقيقة اللفظ يعني ماذا حديث مثل حديث البخاري وهذا ليس مثل البخاري لأن البخاري ما أخرجه لم يخرج عين الحديث فإذا هو حديث صحيح ولما قصد المجاز أي أن هذا الحديث مثل حديث البخاري المثلية هي الأعم تعم العين والوصفة قال على شرط البخاري ومسلم فيظهر لهذا الذي يقصد وإن كان المعنى الذي ذكرته سليم والمعنى الذي ذكرته أنا أيضا واضح ها؟ ولكن حتى يكون الكلام سليما فيحمل على ما ذكرت أما إذا حملناه على أن المقصود عين الرواة أو أوصافهم فهنا قلب الشارح واضح إذا حملنا أن المقصود فاستعمل المجاز حيث قال عقب ما يكون عن نفس رواتهما قصد ماذا؟ المثلية في الرواة. يقول هنا قلد، حيث ذكر المجاز يذكر الحقيقة، وحيث ذكر الحقيقة يذكر ماذا؟ المجاز. واضح هذا؟ حتى لما نقاش مع هذا كثير. فكلامكم واضح، كلامي واضح، والتوجيه اللي ذكرته أيضا واضح. وإذا كان المقصود هو نفس الرواة فيقلب، حيث ذكر المجاز هو الحقيقة، حيث ذكر الحقيقة هو المجاز. واضح؟ لا عندك إشكال؟ تفضل. الإشكال الذي يظهر الله أعلم أن الحافظ أراد أن يفسر معنى المثلية، وقال بأن المعنى المثلية لها معنيين، معنى حقيقي ومعنى مجاز. المعنى الحقيقي للمثلية هو ما كان في الأوصاف، لأنه حميد الشيء مثله، مثل شيء يعني يشابهه في الأوصاف، مش عينه. والمعنى المجازي إذا قلت هو عينه. فلهذا استعمل، قال فاستعمل المجاز على نفس الرواية. والحقيقة هي تبقى حقيقة كلام لفظة المثل. هي الأوصاف. فكأنه هو فسر هذا. هذا هو. لكن ما ذكرته أنت جعلت المثلية حقيقة أعيان الأشخاص. وأوصافهم هي مجاز المجاز، ومجازها هي أوصاف. كيف؟ شيخ المثلية. الحافظ رحمه الله قال معنى حقيقي ومعنى مجازي. طيب. المعنى الحقيقي للفظة المثلية هو ما كان في الأوصاف في الشمل. عند ذلك يصير الكلام سليم. هذا هو. إذا قلنا الحقيقة هو الوصف. هذا هو. إذا كان هنا يصير سليم. خلاص. ويصير المجاز هو نفس الرواة. تمام. يزول الإشكال. معليش هذا صحيح، لكن قال لفظ الحقيقة والمجاز هنا. كلام على لفظ الحقيقة والمجاز. نعم. في صفحة. شايفين إيه؟ تعلم منه أن الشرط إنما يتم إذا خرج، إذا خرج لرجال السند بصورة مشتركة. إيه؟ أنا قلت لكم على نفسي. نسق واحد. لكن ذكرت إنه. فلان. لا يلزم. لا، في اعتقادي لا يلزم. إنما يتم إذا خرج لرجال السند بالصورة المجتمعة، يعني تقصد نفس الإسناد عند البخاري كان عند مسلم عنده، ها؟ من أوله إلى آخره. هذا باب أولى شيخ. هذا يدخل لا شك، هذا يدخل ما في إشكال، هذا واضح. لكن إذا كان الموجود عنده هو رواية الراوي عن الشيخ، يعني مثلا مالك له رواة كثر، أبو مصعب الزهري والقعنبي والتنيسي وفلان وفلان كثير كثر، ومنهم مثلا الطباع إسحاق بن عيسى الطباع لم يروي له البخاري بهذا النسب. هذا لا نقول على شرطه، لكن قتيبة عن مالك عند البخاري. طيب، ومالك عن نافع عند البخاري. طيب، فرضا قتيبة عن مالك عن نافع ليس عند البخاري، فرضا قتيبة عن مالك عن نافع ليس عند البخاري، فرضا نفترض، نقول هو شرط ولا لا نقول؟ اللي عند البخاري قتيبة عن مالك عن أبي الزناد العربي مثلا أو عن كذا إلى آخره، شيخ مالك. واللي عند البخاري أيضا مالك عن نافع عن ابن عمر ليس من طريق قتيبة، طريق آخر. وجدنا الحديث قتيبة عن مالك عن نافع، واضح؟ الصورة المجتمعة هذه ليست عند البخاري، لكن البخاري أخرج أحاديث مالك من طريق قتيبة، وأخرج أحاديث نافع من طريق مالك. ها؟ نقول هذا الشرط ولا لا نقول؟ لا. ليه؟ لماذا لا نقول؟ لا يلزم. فين الخطأ؟ ها؟ خطأ في ماذا؟ روايه مالك خارج الصحيحين عن غير المعلوم يحتمل عدم احتجاج البخاري بهذا السلسله ولكن لا يعني معليش معليش يعني هي صور المجتمع فلان فلان فلان فلان إلى آخره إلى آخره هذه داخلة في الشرط لكن الصورة المجتمعة المركبة هي صورة مجتمعة مركبة واضح أنا قلت إلا إذا كانت السلسلة محل نظر كالصحائف ها كسماك عن عكرمة ابن عباس مثلا سليمان بن صالح نبيه العلام عبد الرحمن نبيه وغيره عمرو شعيب عن ابن جده وايضا باز بن حكيم عن ابن جده ونحو هذه الصحائف هذه التي لا يحتج بها هذه ممكن او ان يقول يقال الصوره المجتمعه انتقدت فكون البخاري لم يروي في تلك الصوره قد يقال فاما اذا لم يكن هناك انتقاد فالقول بالشرطية أو توفره ما في بأس يظهر يحتمل أن يكون لم تقع للبخاري رواية عن مالك بن طارق قتيبة لهذا لم يخرجها يبعد جدا يبعد جدا لأنه حافظ الدنيا يعني ما لا نقول لا نقول لا يغيب عنه شيء ولا نقول أنه لا يخطئ لا لكن في أشياء في أشياء يعني يكون فيها نوع استبعاد يكون استبعادها كأصل يعني كون هذا فات البخاري أصلا نقول بعيد الأصل نقول بعيد كون هذا فاتني وفاتك الأصل هو كون فات البخاري الأصل أنه لم يفت إلا بجمع طرق وكذا كلام أبي حاتم أبي زرعة إمام أحمد هنا هذا هذا القرائن تخلي فهمتها ولهذا ما يجرأ أحد على تحت أتمثال البخاري أو كذا إلا بوجود كلام أئمة يعني بهم مثل ما مرة يعني في المجلس مع شيخنا مفلح في مسألة الطلاق الثلاث فعنده هو بحث في هذا الشيخ مبنى بن سليمان رشيد أين رشيد من المدينة فكنا نتناقش في المسألة وهو عنده تأليف فقال له أحد الطلبة يا شيخ ماذا فعلت بكلام الشافعي قال أتيت بكلام الخطيب سديته في وجهه يعني أنا خطيني إماما إما لما جاء لي استشكال من الشافعي رحمه الله قال أتيت بكلام الخطيب سديته في وجهه أو نحو هذا يعني صعب يعني. فهذا اللي نعم إذا حملنا الشرطية على المكانة على كل السنة لا يسلم من أن نوصل الحديث على شرط الشيخين إلا القليل جدا يعني لا الوسع يعني ما يستطيع ما نستطيع أن نستطيع لا نستطيع أن نقول لم يسلم لا لا شيخ الوسع يعني محجر واسع يعني ما على شرط الشيخين لا الوصف ما حجرنا واسعا ما حجرنا واسعا على كل حال نحن أصلا تجرأنا على البخاري لأن البخاري لم يلتزم بشيء عنده ملايين الأحاديث جمع 7000 وزيادة قال هذا الحديث صحيح جئنا نحن قلنا رويت هذا كان ينبغي أن تروي هذا هو ما ألزم ولا التزم قضية استقرار هذا هو بارك الله فالآن يعني هو لما أقول مثلا أسانيد البخاري كثيرة فنقول في أحاديث بنفس الأسانيد لم يرويها أسكي على شرطه نقول هي على شرط بحسب هذا يعني من باب التغليب من باب التغليب ولهذا يعني لا ينتقد على البخاري كون الحديث على شرطه وهو منتقد يعني مثلا إسناد ما إسناد ما يعني أسانيد عبد الرزاق الأسانيد عبد الرزاق اللي هي عند البخاري موجودة في أحاديث خالد البخاري ولا لا موجودة وأظن أنه يمر معنا في التمييز اليوم أحاديث موجودة خالد البخاري لكن أحاديث بنفس الأسانيد من طريق عبد الرزاق اللي ورد في البخاري فيه متون أخرى بنفس الأسانيد خارج البخاري منتقد، فهل نتوصل بهذا إلى انتقاد ما في البخاري؟ لا نتوصل. هذا هو. فبالصورة المجتمعة هي على الشرط، بالصورة اللي فيها الاجتماع المركب المركب هذا يعني إلى حد ما نستطيع أن نقول على الشرط إلى حد ما، لكن يعني كوننا نقتصر على الصورة اللي هي من البداية للنهاية هذا محل اتفاق، وهذا قول أقوى. قليل جدا. نعم. قليل جدا. لا لا تستطيع أن تقول للأخ رشيد قليل جدا إلا إذا كنت محيطا بكل الأحاديث. إلا إذا كنا قد أحطنا بكل الأحاديث. يعني القلة أين القلة؟ شيخ الذي يضع من صنيع العلماء كانوا يدعون ما على الشرط الشيخين ما كان بالصفة المركبة. لا هو العلماء اختلفوا اختلفوا. المثلية هذه المثلية هي الأوسع ولا عين الراوي؟ ثم إذا كان عين الراوي بالطريقة نفسها أو لا؟ ويظهر من الصورة اللي ذكر المجتمع هذه أقوى. يعني أنا المرة الماضية قلت أن الصورة المجتمع المركبة داخلة داخلة هذه أظن يعني نوع سقطة لسان مني، وإلا فليستذكر الآن أن هذا كلام شيخ ناصر في السيسي الصحيحة في كم من موضع، وهو أيضا كلام حجر وغيره نقله أيضا سعد حميد في شرحها الألفية وأشار إلى هذه وذكر أمثلة، وأيضا ضمن حال الشيخ الألباني إذا كان ممكن موجودة الأمثلة لأنه قيدتها على هامش الصحيحة، لكن موجودة نجيب لكم بعضها إذا كنت قيدتها يعني مرت معي في السلسلة الصحيحة. إذا كان هذا القول هو المرتب اعتراض أخ مش وارد، حتى إذا كانت قليلة مش مشكلة، يعني إذا كان القول هذا هو المرتب كونها قليلة ولا مشكلة. لا إشكال ولا إشكال، وحتى يعني اعتبار قلتها بعيد، اعتبار قلتها بعيد حتى لأنه لابد أن نفهم ذلك كما ذكر الإمام ابن المديني رحمه الله ذكر في كتاب العلل مدار الأحاديث، أحاديث مدارها عن عن عن ثلث من الصحابة، جماعة من الصحابة، وصار من الصحابة إلى أئمة من التابعين عددهم ينتهي إلى 6، وصار كل حديث هذا إلى جماعة من تلامذتهم يبلغ عددهم 12، فجل الأحاديث هذا مخرجها يدور حول هذا، فالطرق الموجودة عند البخاري عند مسلم جلها يدور هذا، وكذا عند غيره، وما نذر ونزر وكان خارج هذه الدائرة هذا الذي تجده يجمع في كتب الغرائب والمنكرات والأفراد والوحدان، ومما يكون الغالب عليه الضعف والشذوذ والنكارة أو نحو هذا، فلا يبعد أن يكون حديث كثيرة موجودة. لا شك لا شك، ولذا هذا قلت المرة الماضية لا يمكن، لذلك قلنا المرة الماضية نفس الماضي أن الشرطية، وقلت الآن أيضا قبل قليل أن الشرطية بنظر غالبي، الشرطية بنظر غالبي، وإلا فقد يكون ذاك الحديث منتقدا، قد يكون ذاك الحديث منتقدا ولو بنفس الصورة مجتمعة اللي هي عند البخاري، ولهذا فالبخاري جاء إلى يعني هناك رجال ثقات، لكن ثقات وجبال من حمر، لكن هل يلزم من هذا أنه لا يكون وهم؟ الزهري من الأئمة وهو ممن يدور حوله الحديث كما ذكر ابن المديني في العلل، أحد من تدور عليه أحاديث والأسانيد والمتون، لكن قد وهم في أحد، سيأتينا في التمييز إذا تيسر الوقت، أنتم قدمتم نصف ساعة في مسألة قديمة، سيأتي حديث وهم فيه حديث ذو اليدين قال هو ذو الشمالين، وقال ابن عبد البر أجمعت الأمة على توهيمه، فقد وهم، وبالتالي الآن الزهري يروي عنه كثير وهو يروي عن كثير، والبخاري أخرج لأسانيده وأخرج لأحاديثه، مع أن مثلا مسلم تفرد ب90 حديثا عن الزهري ما ذكر البخاري، فهذا انتقاه البخاري أبعده، وأيضا أحاديث أخرى يكون قد انتقاه، ولهذا إذا قلنا هو على شرط البخاري يعني من حيث الصورة المجتمعة، فإن جاء أو وجدنا انتقاد أحد الأئمة نقول أنت تنتقد البخاري، ليس بالضرورة أنت اللي حكمت أن هذا على شرط البخاري، لكن البخاري لما لم يخرجه خاصة مع وجود من انتقده إذن فقد يكون هذا الانتقاد، قد يكون عدم إخراج البخاري للحديث نفسه يعني له وجه في انتقاد الآخر، خاصة إذا كان الحديث أصلا في باب معين والباب بوبه البخاري ولم يذكر هذا الحديث وذكر غيره أو ما هو أعم أو أصل آية ذكر آية أو أثرا أو نحوه. الله نعم صحيح. هذا الأقوى، الصورة مجتمعة من بدايته إلى نهايته، هذا القول المختار. عفيكم نعم اقرأ. قال السخاوي رحمه الله، ويكون لنا النقاش هذا لما يكون لا إشكال فيه ما دام نستفيد، لكن الكتاب طويل فيعني لو ناخذ هكذا يظهر يكون فيها نتأخر في ختم الكتاب، نتأخر كما ذكرت المرة الماضية. نعم لا هذا هو، أنا قلت الأخذ والرد فيه استفادة، الأخذ والرد فيه استفادة لا شك، لكن يعني يطول علينا الكتاب على كل شيء. ولهذا قلت أنا يعني المسائل تقريبا فصلنا فيها في كتب ماضية واختمنا الكتاب لنقرأ، فنأتي على ما سبق وأشياء قد فاتت، لكن ليس هو على كل حال الأصل الختم فقط، لكن الأصل هو الاستفادة، أصل الاستفادة. نعم اقرأ. قال السخاوي رحمه الله تعالى: حكم الصحيحين الماضي ذكرهما فيما أسند فيهما فيما أسند فيهما وغيره والتعليق، أي وتعليق التعليق الواقع فيهما وفي غيرهما. لما أشير إلى شرط صحابي الصحيحين لما أشير فيما أسند فيهما، فيما أسند فيهما وغيره والتعليق، وغير الأحاديث التي أسندت فيهما وذكر التعليق أيضا، أي ما جاء موقوفا ونحوه. نعم. لما أشير إلى شرط صاحبي الصحيحين وانجر الكلام فيه إلى أن العدد ليس شرطا عند واحد منهما، حسن بيان الحكم فيهما لسائله، أيرتقي عن أخبار الآحاد بسموهما وجلالتهما وشفوف تحريهما في الصحيح أم لا؟ فقيل له: واقطع بصحة لما قد أسند، أي أن الذي أورده البخاري ومسلم مجتمعين ومنفردين بإسناديهما المتصل دون ما سيأتي استثناؤه من المنتقد والتعاليق وشبههما مقطوع بصحته لتلقي الأمة المعصومة في إجماعهما عن الخطأ كما في إجماعها، في إجماعها على الأمة معصومة في إجماعها عن الخطأ. نعم. في إجماعها عن الخطأ كما وصفها صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تجتمع أمتي على ضلالة. الحديث هذا له طرق، وقد جاء من طريق أزيد من 13 صحابي، أزيد من 13 صحابيا، وبعض الطرق الضعف فيها شديد ومنها ما الضعف فيها يسير، وتسلم بعض الطرق بأسانيد حسان، ومجموعه أو مجموع الطرق يدل على أن له أصل، والأدلة العامة تدل عليه. نعم. لتنقي الأمة المعصومة في إجماعها عن الخطأ. كنت خلصت الحديث هذا لكن ضاع تخريجه، لكن حاصله هو هذا، حاصله نعم. لذلك بالقبول من حيث الصحة. نعم. لذلك بالقبول من حيث الصحة، وكذا العمل ما لم يمنع منه نسخ أو تخصيص أو نحوهما. هذا واضح. أما القبول فلإجماع الأمة، وكذلك العمل يعمل بهذه الأحاديث إلا إذا جاء ما يدل على عدم العمل بها من نسخ أو تخصيص أو نحو ذلك. نعم. وتلقي الأمة للخبر المنحط عن درجة المتواتر بالقبول يوجب العلم النظري، ولا نقول فائدة الإجماع وجوب العمل لعدم توقفه عليه ولا ترجيحه على صحيح غير مجمع عليه عند المعارضة، فليس منحصرا أيضا فيه، ولا قبول تصحيحه بدون بحث، لأن تمييز المنتقد والمعارض المستثنيين لا بد منه، وهو بحث في الجملة. أي نبأ وتلقي وتلقي الأمة بالخبر المنحط عن درجة المتواتر بالقبول يوجب العلم النظري. وسبق معنا حكم خبر الآحاد وأنه يوجب العلم والعمل على تفصيل ذكرنا. نعم. ولا نقول فائدة الإجماع وجوب العمل. يعني ليس فائدة الإجماع وجوب العمل به، فأيضا يفيد العلم. نعم. لعدم توقفه عليه. لا يتوقف وجوب العمل بالخبر على الإجماع، بل إذا ثبت وجب العمل. إذا ثبت وجب العمل. نعم. ولا ترجيحه على صحيح غير مجمع عليه عند المعارضة. أي نعم، لا يلزم من ذلك أنه يرجح على صحيح غير مجمع عليه عند المعارضة، لكن لا شك عند التعارض ما أجمع على صحته أقوى مما أجمع مما لم يجمع على صحته. نعم. فليس منحصرا أيضا فيه. ولا قبول تصحيحه بدون بحث. نعم أيضا كذلك يبحث في الحديث، يعني في شروط صحته. أيوه. لأن تمييز المنتقد والمعارض المستثنيين لا بد منه، وهو بحث في الجملة. هو بحث في الجملة لا شك، يعني يقصد أنه قولنا هذا لا يلزم عدم البحث في حديث البخاري، لأنه سبق أن ذكرنا أن المنتقد والمعارض الذي استثني سابقا هو محل بحث، أو فيه هناك من انتقد أحاديث عليهما، والوصول إلى هذه الأحاديث المنتقدة يحتاج إلى بحث، فمن التمييز ننتهي إلى الأحاديث المنتقدة. هل يقصد هذا؟ نعم. كذا له أي لابن الصلاح حيث صرح باختياره له، والجزم نعم. بأنه ترى بالقطع بالصحة بالصحة وإفادة العلم. نعم. والجزم بأنه هو الصحيح، وإلا فقد سبقه إلى القول بذلك في الخبر المتلقى بالقبول الجمهور من المحدثين والأصوليين. يعني كذا له أي لابن الصلاح، كذا له ابن الصلاح وقد سبقه جمهور المحدثين والأصوليين. نعم. وعامة السلف، بل وكذا غير واحد في الصحيحين. نعم. ولفظ الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني أهل الصلاة إبراهيم بن محمد بن إبراهيم ابن مهران شنون شافي توفى سنة 1840. نعم. أهل الصنعة مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان مقطوع بصحة أصولها ومتونها، ولا يحصل الخلاف فيها بحال، وإن حصل فذاك اختلاف في طرقها ورواتها. قال: فمن خالف حكمه خبرا منها وليس له تأويل سائغ للخبر نقضنا حكمه، لأن هذه الأخبار تلقتها الأمة بالقبول. أيها هذا يعني قال مقطوع بصحة أصولها ومتونها ولا يحصل خلاف فيها بحال، وإن حصل فذاك اختلاف في الطرق والبوات، اختلاف يسير وطفيف. وإذا خالف أحد حكمه ما ذكره فالقول قول صاحبي الصحيحين، قد تلقت الأمة الأحاديث بقبول إلا نزلا يسيرا سيأتي الإشارة إليه. وقيل هو صحيح ظنا، لأنه لا يفيد في أصله قبل التلقي لكونه خبر أحد إلا الظن، وهو لا ينقلب بتلقيهم قطعيا. وتصحيح الأمة للخبر وتصحيح الأئمة للخبر المستجمع للشروط المقتضية للصحة إنما هو مجرى على حكم ظاهر، كما تقدم في ثاني مسائل الكتاب. سبق تفصيل هذا وقلنا الصواب إفادة العلم. نعم. وأيضا فقد صح تلقيهم بالقبول لما ظنت صحته، يعني بعض الحديث الضعيفة وتلقوها بالقبول، لكن تلقوا بالقبول معناها لا تصحيحها. الصواب أنه يفيد العلم، فخبر واحد إذا صح إسناده أفاد العلم والعمل، ولا شك أنه إذا تلقت الأمة بالقبول أو كان في الصحيحين وقد تلقتهم الأمة بالقبول فهذا أقوى من القرائن التي تقوي إفادته العلم. نعم. وهذا القول لدى أي عند محققيهم، وكذا الأكثرين هو المختار كما قد عزاه إليهم الإمام النووي، ولكن قد وافق اختيار ابن الصلاح جماعة من المتأخرين، مع كونه لم ينفرد بنقل الإجماع على التلقي. انتظر، وهذا القول لا داعي عند المتحدثين وكذا سنين ومختار كذا كما قد أزار إليه من يوم. طيب، ولكن قد وافق اختياره، ولكن قد وافق اختيار ابن الصلاح جماعة من المتأخرين مع كونه لم ينفرد بنقل الإجماع على التلقي، بل هو في كلام إمام الحرمين أيضا. عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني أبو المعالي توفى سنة 72. نعم. فإنه قال: لإجماع علماء المسلمين على صحتهما، وكذا هو في كلام ابن طاهر وغيره، ولا شك المقدسي السابق. نعم. ولا شك كما قال عطاء، ولا شك كما قال عطاء، ولا شك كما قال عطاء أن ما أجمعت عليه الأمة أقوى من الإسناد. لا شك ولا ريب، لأن الإسناد يحتاج إلى بحث، أما إثبات الإجماع ف. أحب الشيخ يختار أن يفيد الظن. نعم. يختار أنه يفيد الظن. وين من أين أخذته؟ قال وقيل هو صحيح الظن أنه لا يفيد بأصله قبل التخلق في ديكم من خبر هذا بعد أخذ هذا وهذا قول لدى أي عند محققين وكذا الأكثرين هو المختار كما قد عزاوا إليهم الإمام. بعد قال ولكن استدرك وقال قد وافق اختيار ابن الصلاح، اختيار ابن الصلاح هو أنه يفيد العلم. قال جماعة من قد يكون هذا نعم يعني، لكن هو يفيد أصل الحديث ليس ما في الصحيحين، صحة الحديث الحديث الصحيح ليس ما في الصحيحين، لأن ما في الصحيحين إفادته للظن هذا قول النووي لوحده فقط، هذا قول النووي رحمه الله وغلط في ذلك. ها النووي أزاه إلى المحققين. إيه نعم، عزى ماذا؟ عزى القول المفيد بالظن. أيوه، هذا خطأ منهم بالاتفاق، هذا خطأ منهم بالاتفاق، ذكره في المقدمة المسلم وهو خطأ بالاتفاق، ذكره غير واحد من أهل العلم أن النووي أخطأ في قوله أنه ولو كان في الصحيحين أفاد الظن، وأخطأ في عزمه ذلك للمحققين. رد عليه المحقق بالحاشية بقول شيخ الإسلام. ها؟ نعم. بقول شيخ الإسلام وعزو شيخ الإسلام قول الثاني. أي نعم، فالإمام النووي في هذا يعني هذا ذكر أهل العلم خطأ يعني غلطوه في هذا في كون الخبر هذا مما فتسخاء النبي عنه. ها؟ يعتقد ما إيش كلام النووي هنا. على كل النووي له كلام هنا يذكره وغلط في ذلك. قال ابن الصلاح يقول وقال الشيخ في علم الحديثين ابن الصلاح وقد كنت أميل إلى أن ما اتفق عليه فهو مضمون وأحسبه مذهبا قويا وقد بان لي الآن أنه ليس كذلك وأن الصواب أنه يفيد العلم. قال النووي وهذا الذي ذكره الشيخ في هذه المواضع خلاف خلاف ما قاله المحققون الأكثرون، فإنهم قالوا حديث الصحيحين التي ليس بمتواترة إنما تفيد الظن، فإنها آحاد، والآحاد إنما تفيد الظن على ما تقرر، ولا فرق بين البخاري ومسلم وغيرهما في ذلك. وتلقي الأمة بالقبول إنما أفادنا وجوب العمل بما فيهما، وهذا متفق عليه، فإن أخبار التي فيهما يجب العمل بها إذا صحت أسانيدها ولا تفيد إلا الظن فكذا الصحيحان. وإنما يفترق الصحيحان وغيرهما من الكتب لكون ما فيهما صحيحا لا يحتاج إلى النظر فيه بل يجب العمل به مطلقا، وما كان في غيرهما لا يعمل به حتى ينظر وتوجد فيه شروط الصحيح. ولا يلزم من إجماع الأمة على العمل بما فيهما إجماعهم على أنه مقطوع بأنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اشتد إنكار ابن برهان الإمام على من قال بما قاله الشيخ وبالغ في تغليطه، وأيضا بالغ العلماء في تغليط النووي في القول في الأمرين، كونه يفيد الظن ونسبة ذلك إلى قول المحققين، ده غلط. كلام النووي ما لديه أراء، وقطع بصحة لما قد أسندا كذا له، وقيل ظنا وقيل ظنا ولدا محققين قد عزاه النووي، وقيل ظنا أي أن العراقي لا يرى ذلك، هو متبع لابن الصلاح لأنه قال وقيل التمريض، ها والنووي عزا هذا للمحققين. ها لا السخاوي لا ما أظن، سيأتي كلام السخاوي بعدين. نعم واصل. ونحوه قول شيخنا الإجماع على القول بصحة الخبر أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق. إذا أجمعت الأمة على صحة حديث هذا أقوى، وكذا من المرقمائي تفضل يتأكد بكم زكراخي. نعم. وكذا من القرائن المختفة التي صرح غير واحد بإفادتها العلم، لا سيما وقد انضم إلى هذا التلقي الاحتفاف بالقرائن وهي جلالة قدر مصنفيهما ورسوخ قدمهما في العلم. مصنفيهما ورسوخ قدمهما في العلم وتقدمهما في المعرفة بالصناعة وجودة تمييز الصحيح من غيره وبلوغهما أعلى المراتب في الاجتهاد والإمامة في وقتهما. هذه من القرائن يعني التي تدل على صحة هذه الأحاديث. على أن شيخنا قد ذكر في توضيح النخبة أن الخلاف في التحقيق لفظي، قال لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا وهو الحاصل عن الاستدلال، ومن أبى الإطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر وما عداه عنده ظني، لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح مما خلا منها. كونه لفظي أنا في اعتقادي أنه فيه نظر والله أعلم، لأن التفريق بين المتواتر وغيره منشأه اعتقادي، وأول من زرعه وبثه هم المعتزلة والجهمية وأصحاب الكلام الذين أرادوا أن يجعلوا وسائل وقواعد يصلون من خلالها إلى ماذا؟ إلى بث ما يقوي مذهبهم واعتقادهم، وخاصة ما يتعلق بأمور الاعتقاد. ولهذا إذا ذكرت الآن الحديث في الاعتقاد يقول هذا الحديث متواتر، يقول ليس متواتر أحد، أحد الاعتقاد يعني، وهذه درج عليها كثير من الناس وهي مقررة في كثير من الجامعات ويتخرج منها أناس ويبثون مثل هذا السم أو مثل هذا الأمر. ولذلك كبار اختلاف لفظي محل نظر، بل هو في التحقيق خلاف حقيقي، لهذا الذي درج عليه الحديث صحة الحديث أو ضعفه، التمييز بين الصحيح والضعيف الذي قال ابن المبارك لنا في صحيح الحديث غنية عن ضعيفه. الإمام مالك لم ينكر أحاديث الصفات، وإنما أنكر على من حدث بها عند من لا يفقهها أو عند من يخشى عليه الفتنة، وهذا أصل ثابت في السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لا تخبرهم فيتكلوا، لهذا بوب البخاري أنه ماذا أو استفيد من الحديث أن العلم قد يكتم عن بعض الناس ها؟ وذكر في هذا آثار لا تحدث الناس بما لا يفهمون تجدون يكذب الله ويكذب الله ورسوله أحدث الناس بما يفقهون حدث الناس بما يفقهون ما أنت محدث قوما بحديث لا تبلغه أفهمهم إلا كان لبعضهم فتنة فالعبرة بصحة الحديث أو ضعفه التمييز بين متواتر وأحد هذا منشأه من هؤلاء الفرق من هؤلاء ماذا الفرق بناء على أصول اعتقادية وهذه الأصول الاعتقادية هي ماذا محل نظر عند أئمة الإسلام فعندهم الاعتقاد لا يثبت إلا باليقين الاعتقاد لا يثبت إلا باليقين أو بما هو يقين وهذا مسلم في الجملة ها؟ وقد ذكر أهل العلم من شروط لا إله إلا الله اليقين المخالف للشك والريب اليقين المخالف للشك والريب ها؟ كما قال صلى الله عليه وسلم مستيقنا بها قلبه ثم لم يرتابوا إنما المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله حقيقة ففي الجملة صحيح ولكن اليقين عندهم هو ماذا هو المقدمات المنطقية وما تأسس على علم الكلام أصلا طيب ونصوص الشريعة يقين ليس يقين نصوص الشريعة هي من آيات الكتاب وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقين ولا لا ما لا يستطيع أن يقول ليست يقين فماذا قال قال المتواتر يقين وغير المتواتر ليس بيقين غير المتواتر ليس بيقين طيب الصحابة حدث بعضهم بعضا أحاديث كثيرة وفيها أحاديث صفات وفيها أحاديث أمور الآخرة وإلى آخرين هل أخبر بعضهم بعضا بصفة التواتر الصحابة هل أخبر بعضهم تلقى التابعون منهم الحديث بالتواتر كلهم يعني عطاء روى عن كم صحابي وابن مسيب ونافع وإلى آخرين هؤلاء روى هذه الصفات يعني هم ما تلقوها عن الصحابة إلا بصفة التواتر قد يقول التواتر لا يلزم في صفة الصحابة في طريق الصحابة طيب في التابعين التابعين ها من يروي مالك يروي عن بعض عن بعض التابعين أو من فوق مالك يروي عن بعض التابعين لم يأخذ عنه أحد إلا بالتواتر فهذا الأمر يحتاج إلى بيان قوله الخلاف لفظي محل نظر بل هو خلاف حقيقي لأنه ارتكازه أصلا على ماذا على أمور اعتقادية والله أعلم نعم قال ولأجل كونه نظريا قيل في الصحيح لكل من البخاري ومسلم بعض شيء وهو يزيد على 200 حديث قد روي حال كونه مضاعفا بالنسبة لبعض من تأخر عنهما وفات بذلك فيه تلقي كل الأمة المشار إليه ومن ثم يعني هناك جملة من الحديث انتقدها عليهم بعض أئمة نعم ومن ثم استثناه وكأنه هذا أيد به ماذا إفادته الظن إفادته الظن نعم لكن الأقوى إفادة منه نعم ومن ثم استثناه ابن الصلاح من القطع بقوله سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ كالدار قطني وغيره نعم وهي معروفة وأبو مسعود الدمشقي وأبو الفضل بن العمار ابن عمار وأبو علي الجياني وغيرهم في يعني مواضع متفرقة من كتب نعم وهي معروفة وهي معروفة عند أهل هذا الشأن انتهى ولا يمنع الاستثناء اجتهاد جماعة في الجواب عنه ودفع انتقاد ضعفه ها كونه استثني يعني في أحاديث هي محل انتقاد في أحاديث هي محل انتقاد فهي دون ما ليس محل انتقاد ولكن لا يمنع كونها انتقدت أن لا يناقش المنتقد ويبين أن الحق مع البخاري نعم ولا يمنع الاستثناء اجتهاد جماعة في الجواب عنه ودفع انتقاد ضعفه، وأفرد الناظم مؤلفا لذلك عدمت مسودته قبل تبييضها. يعني ذابت ضاعت منه ويكون راسان كان يعني ضاعت منه. نعم. وتكفل شيخنا في مقدمة شرح البخاري بما يخصه منه، والنووي في شرح مسلم بما يخصه منه، فكان فيهما مع تكلف في بعضه إجزاء في الجملة. هي. هذا الذي عند البخاري أو كلام الحافظ بن حجر في البخاري، يعني ذكر كلاما مختصرا في الفتح مطولا، كنت قد لخصته في بحث مختصر فيه هذه الجزئية. قال: وأما الأحاديث المنتقدة عليه أي البخاري فهي على ستة أقسام. الأول ما يقع فيه اختلاف بين الرواة بزيادة أو نقص من رجال الإسناد، وهذا له صور: أن يخرج صاحب الصحيح الحديث بزيادة راوي فيعلله المنتقد بالطريق الناقصة، وهذا مردود لأنه لا يخلو من حالين: إما أن الراوي سمعه فلا تضر الزيادة لأنه يحمل على أنه سمعه بواسطة شيخه ثم لقيه فسمعه منه، أو لم يسمعه منه فالطريق الناقصة منقطعة وهو ضعيف، والضعيف لا يعل بالصحيح. هذه صورة. الصورة الثانية أن يخرج صاحب الصحيح الطريق الناقصة فيعلله الناقد بالطريق الزائد عكس الصورة الأولى، فهنا صار في اعتراضه دعوى الانقطاع فيما صحه صاحب الصحيح، فهنا لا يخلو من حالين كذلك: أن يكون الراوي صحابيا أو ثقة غير مدلس قد أدرك ما من روى عنه إدراكا بينا، أو كان مدلسا لكن صرح بالسماع من طريق أخرى، فهنا يندفع الاعتراض. وإن لم يكن كذلك وكان الانقطاع فيه ظاهر، فيكون صاحب الصحيح إنما أخرجه في باب ما له متابع وعاضد، أو ما حفته قليلة في الجملة تقويه، ويكون التصحيح وقع من حيث المجموع. وقد يعل بعضهم أحاديث بدعوى الانقطاع لأنها رويت بطريق المكاتبة والإجازة، وهذا لا يلزم منه الانقطاع عند من يسوغ الرواية بذلك، بل فعل صاحب الصحيح لهذا دليل على صحة الرواية بهذا النوع من التحمل. الثاني، الصورة الثانية مما ضعف ما تختلف فيه الرواة بتغيير رجال بعض السند، فالجواب عنه تغيير بعض السند: إما أن يمكن الجمع فيكون الحديث عند ذلك الراوي على الوجهين فرواهما المصنف ولم يقتصر على واحد منهما، وهذا حيث يكون المختلفون متعادلين في الحفظ والضبط، فإن لم يكونا متعادلين في الحفظ والضبط فالمصنف يخرج الطريق الراجحة ولا يخرج المرجوحة وقد يشير إليها، فمجرد هذا الاختلاف لا يجيب الضعف والاضطراب. الصورة الثالثة ما تفرد بعض الرواة بزيادة فيه دون من هو أكثر عددا أو ضبطا أو ضبطا أو وأضبط أو قال عددا أو أضبط ممن لم يذكرها، فهذا لا يؤثر التعليل به إلا إن كانت الزيادة منافية بحيث يتعذر الجمع، أما إن كانت الزيادة لا منافاة فيها بحيث تكون كالحديث المستقل فلا. اللهم إلا إن وضح بالدلائل القوية أن تلك الزيادة مدرجة في المتن من كلام بعض الرواة فهذا يؤثر. الرابع ما تفرد به بعض الرواة ممن ضعف من الرواة وليس في هذا الصحيح من هذا القبيل غير حديثين وقد ثبت أن لهما متابع. الصورة الخامسة ما حكم فيه بالوهم على بعض رجاله فمنه ما يؤثر ومنه من لا يؤثر وهذا على قلة. السادس ما اختلف فيه بتغيير بعض الألفاظ المتن فهذا أكثره لا يترتب عليه قدح لإمكان الجمع في المختلف من ذلك أو الترجيح، ومن انتقد لم يتعرض لمثل هذا إلا يسيرا. فهذا يعني كلام الحافظ الحجر في الدفاع على صحيح البخاري، فذكر صور النقد في هذه الست الأوجه. أما النووي فذكر في مقدمة صحيح مسلم ذلك. في صفحة 19 أشار إليها إلى هذا حيث قال جميع ما حكم مسلم طيب مكتوب بصحته الكلام له كلام طويل على كل أشار إلى من انتقده وأشار إلى من انتقده ثم أجاب. فصل ألزم الإمام الدارقطني وغير البخاري ومسلم بإخراج أحاديث ترك إخراجها ما أن سنيدها سنيد قد أخرج لرواتها بصحيحهما. وقال عائب عائبون مسلما برواية صحيح عن جماعة من الضعفاء وذكر جواب ذلك. نعم هذا أيضا في مقدمة مسلم تجدونه اقرأ. قال هو وفكان فيهما مع تكلف في بعض يعني بعض الأحاديث قد يكون الحجر تكلف في الدفاع عن البخاري وقد يكون النووي تكلف في الدفاع عن مسلم لكن كلامهم فيه إجزاء في الجملة في الدفاع الصحيح. نعم. وأما ما ادعاه ابن حزم في كون كل واحد من الشيخين مع إتقانه وحفظه وصحة معرفته تم عليه الوهم في حديث أورده لا يمكن الجواب عنه وحكم على حديث مسلم خاصة بالوضع فقد رده بعض الحفاظ في جزء مفرد. نعم في واحد رد عليه في جزء هذا كلام الحزم حكم على حديث بالوضع قال حديث أبو سفيان قال النبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله ثلاث أعطينهن قال نعم عن أبو سفيان حيث أمره على كذا وجعل أيضا ذلك لولده ونحو هذا. نعم لكن رد على دعوة ابن حزم. نعم. وأوضحت الكلام على ذلك في مهمات كثيرة في هذا الباب وفي غيره في النكت لا يستغني من يروم التبحر في الفن عنها ويستثنى من القطع أيضا ما وقع التجاذب بين مدلوليه حيث لا ترجيح لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر قاله شيخنا. يعني هذا أيضا محل نظر فالقطع بثبوته نعم يعني يقطع بإفادته العلم أما ما يدل عليه فهذا يصير الخطأ أو الإشكال في الناظر ومن يفهم مدلول الحديث. أما كون الحديث يدل على مدلولين ويتجاذبان لا ترجيح لأحدهما على الآخر هذا لا يلزمنا أن نقدح في صحة الحديث. نعم. وكذا لهما في صحيحيهما بلا سند أصلا أو كامل حيث أي في الصحيحين أحاديث لا إسناد لها قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال ابن عمر أو بأسانيد غير كاملة. نعم. حيث أضيف لبعض رواته إما الصحابي أو التابعي فمن دونه مع قطع السند مما يليهما أشياء بالقصر للضرورة. نعم من ضرورة أشياء قصر الممدود أو مد المقصور أشياء من أصوى أشياء. نعم. كأن يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال ابن عباس أو قال عكرمة أو عكرمة أو الزهري البربري مولى ابن عباس أبو عبد الله أحد أئمة الأعلام أو أحد أئمة الإسلام. نعم. والجمع بالنظر إليهما معا إذ ليس عند مسلم بعد المقدمة مما لم يوصله فيه سوى موضع واحد والحكم في ذلك مختلف فإن ليس له في مسلم إلا موضع واحد يعني معلق لكن أظن ابن الصلاح له رسالة في هذا ما الذي ذكرها المصنف الجلال أشار ابن الصلاح في سنة صحيح مسلم إلى هذا وفيما أذكر والله أعلم المعلقات في صحيح مسلم 14 وزاد بعضهم معلقا آخر فتصل إلى 15 أما الآثار المقطوعة أو الموقوفة فيوجد أثر واحد مقطوع عن يحيى بن أبي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسد وأما المعلق فيصل إلى 14 وزاد بعضهم حديثا آخر يصل إلى 15 هنا قال موضع واحد فقط فهذا محل نظر وها هنا قال وفي ستة أحاديث قال وفي مسلم أحاديث أيضا خمسة أحاديث وها مسلم متصلة ثم يقول ورواه فلان. وفي ستة أحاديث متصلة أسانيد لكن أبهم في كل واحد منهما اسم الحدثة أربعة من الموصولة واثنان من الموصولة من مكان آخر. صار كم؟ الخمسة والستة كم؟ 11. واللي ذكر أشار إليه السخاوي صار 12 وأظن في ثلاثة أخرى. نعم. وفي بعض لبعض الأئمة رسالة موجزة في هذا في المعلق عند مسلم أظن. نعم. والحكم في ذلك مختلف، فإن يجزم المعلق منهما بنسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره ممن أضافه إليه فصحح، فصحح أيها الطالب إضافته لمن نسب إليه، فإنه لن يستجيز إطلاقه إلا وقد صح عنده عنه. نعم، جزم الإطلاق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو لمسعود أو عمر أو أبي هريرة أو أبو هريرة رضي الله تعالى عن جميع. نعم. ولا التفات لمن نقض هذه القاعدة، بل هي صحيحة مضطردة لكن مع عدم التزام كونه على شرطه. يعني إذا قال فلان فبالجزم أنه يصح إلى من نسبه إليه، وهي قاعدة مضطردة لكن نقول في الغالب، وإلا ففي بعض الآثار انتقدت معلقة وانتقدت، أو هناك من انتقدها وإن كان هي سليمة وثابتة لكن هناك من انتقدها. نعم. أو لم يأتي المعلق بالجزم بل ورد ممرضا فلا تحكم له بالصحة عنده عن المضاف إليه بمجرد هذه الصيغة لعدم إفادتها ذلك، وحينئذ فلا ينتقد بما وقع بها مع وصله له في موضع آخر من كتابه. على أن شيخنا وهو من أئمة الاستقراء خصوصا في هذا النوع أفاد أنه لا يتفق له مثل ذلك إلا حيث علقه بالمعنى أو اختصره. وجزم بأن ما يأتي به بصيغة التمريض أي فيما عداه مشعر بضعفه عنده إلى من علقه عنه، لعله خفي لعلة خفية فيه وقد لا تكون قادحة، ولذلك فيه ما هو حسن بل وصحيح عند بعض الأئمة، بل رواه مسلم في صحيحه. وليس دائما عندما يعني يعلق بصيغة التوريد يكون فيه التضعيف كما سيأتي ذكره مختصرا في نقوله من البحث إن شاء الله. نعم. وما قاله هو التحقيق، وإن أوهم صنيع ابن كثير خلافه. وصلنا إليه في اختصار علوم الحديث. نعم. ولكن حيث تجردت فإيراد صاحب الصحيح للمعلق الضعيف كذلك في أثناء صحيحه يشعر بصحة الأصل له إشعارا يؤنس به ويركن إليه. وألفاظ التمريض كثيرة كيذكر ويروى وروي ويقال وقيل ونحوها، واستغني بالإشارة إلى بعضها عن أمثلة الجزم كذكر وزاد وروى وقال وغيرها لوضوحه، حتى نقل النووي اتفاق محققي المحدثين وغيرهم على اعتبارهما كذلك، وأنه لا ينبغي الجزم بشيء ضعيف لأنها صيغة تقتضي صحته عن المضاف إليه، فلا ينبغي أن تطلق إلا فيما صح. أشار إليه أنه مقدمة المجموع وأنه خطأ درج عليه كثير من خاصة الفقهاء، فيطلقون لفظ الجزم على ما هو ضعيف أو لفظ التمريض على ما هو صحيح، وهذا لا ينبغي، لا بد ما كان صحيح يقال بالجزم، كان ضعيفا يقال بصيغة التمريض. نعم. قال وقد أهمل ذلك كثير من المصنفين من الفقهاء وغيرهم، واشتد إنكار البيهقي على من خالف ذلك، وهو تساهل قبيح جدا من فاعله، إذ يقول في الصحيح يذكر ويروى وفي الضعيف قال وروى، وهذا قلب للمعاني وحيد عن الصواب. قال وقد اعتنى البخاري رحمه الله باعتبار هاتين الصيغتين وإعطائهما حكمهما في صحيحه، فيقول في الترجمة الواحدة بعض كلامه بتمريض وبعضه بجزم مراعيا لما ذكرنا، وهذا مشعر بتحريه وورعه. انتهى. كلام النووي في المجموع شرح هذا، أنا ذكر شرح النووي البخاري لكن اللي قرأته في مجموع المهذب أيضا موجود توضيح لهذه المسألة. وستأتي المسألة في التنبيهات التي بآخر المقلوب. والحاصل أن المجزوم به يحكم بصحته ابتداء، وما لعله يكون كذلك من الممرض إنما يحكم عليه بها بعد النظر لوجود الأقسام الثلاثة فيه فافترق. مجزوم به يحكم بصحته ابتداء، وما لعله يكون كذلك من الممرض، قد يكون صحيحا يحكم عليه بعد النظر، لأنه فيه الأقسام الثلاثة، وهو أن يكون صحيحا أو حسنا أو في ضعف. نعم. وإذا حكمت للمجزوم به بالصحة فانظر فيمن أبرز من رجاله، تجد مراتبه مختلفة، فتارة يلتحق بشرطه وتارة يتقاعد عن ذلك، وهو إما أن يكون حسنا صالحا للحجة كالمعلق عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رفعه الله أحق أن يستحيى منه من الناس. نعم، فهذا علقه إلى بهز بن حكيم، وهذا ليس هو من رجاله، فمن يذكره ويبرزه في المعلق قال فلان قد يكون من رجاله وقد لا يكون من رجاله، قد يكون كونه من ليس من رجال، قد يكون من الثقات أو من رواة الحديث حسن. نعم. فهو حسن مشهور عن بهز أخرجه أصحاب السنن. نعم. بل ويكون صحيحا عند غيره، وقد يكون ضعيفا. نعم. لكن لا من جهة قدح في رجاله، بل من جهة انقطاع يسير في إسناده كالمعلق عن طاووس. معلق عن طاووس. نعم. قال معاذ فإن إسناده إلى طاووس صحيح، إلا أنه لم يسمعه من معاذ. وقال العذر هنا أن البخاري ذكر لك الإسناد، فهو حذف شيء، المحذوف مجزوم بصحته، فالسند إلى طاووس ثابت، طاووس عن معاذ معروف من القطع، فيرجع إليه. وهذا أظن في ثلاثة وكذا في الزكاة، لما قال معاذ أهل يمن ائتوني بعرض ثياب خميس أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة، وهو حجة من يرى جواز زكاة الفطر من غير الطعام يعني بالمال ونحو هذا، والأثر ضعيف لا يثبت. نعم. وحينئذ فإطلاق الحكم بصحتها ممن يفعله من الفقهاء ليس بجيد. نشك. والأسباب في تعليق ما هو ملتحق بشرطه إما التكرار أو أنه أسند معناه في الباب ولو من طريق آخر فنبه عليه بالتعليق اختصارا، أو أنه لم يسمعه ممن يثق به بقيد العلو أو مطلقا، وهو معروف من جهة الثقات عن المضاف إليه، أو سمعه لكن في حالة المذاكرة فقصد بذلك الفرق بين ما يأخذه عن مشايخه في حالة التحديث أو المذاكرة احتياطا. وليس ذلك دائما، فقوله فنبه عليه اختصارا، أو أنه لم يسمعه ممن يثق به بقيد العلو مطلقا، وهو معروف جهة الثقات عن المضاف، أو سمعه في المحال المذكر، يعني فليس كل ما قال في البخاري قال فلان يلزم بالضرورة أن يكون ماذا سمعه في المذاكرة فقط، بل قد يكون لأسباب أخرى، وسيأتي ضرب الأمثلة. نعم. وفي المتقاعد عن شرطه، يعني من كان دون شرطه، إما كونه في معرض المتابعة أو الاستشهاد المتسامح فيه إراده مطلقا، في إراده مطلقا فضلا عن التعليق، أو أنه نبه به على موضع يوهم تعليل الرواية التي على شرطه، أو غير ذلك في الطرفين. هذه أيضا، أو أنه نبه به على موضع يوهم التعليل الرواية التي على شرطه، المقصود ها هنا في ماذا؟ إذا ذكر سندا وقد يتوهم بعضهم ماذا؟ تعليل الرواية، كان يذكر من طريق راوي فيه تدليس والإسناد يذكره بالعنعنة، ثم يذكر إسناد آخر معلق فيه تصريح المدلس بماذا؟ بالسماء، يريده من أجل ماذا؟ إبعاد ما قد يتوهمه بعضهم من تعليل الإسناد الذي ذكره موصولا. وهذا له أمثلة كثيرة ذكرها الحافظ في الإسناد. نعم. ذكره معلقا. نعم. نحمل اختصارا. لا كيف اختصارا؟ هو ذكر سند متصل. نعم. ثم بعدين يذكر سند معلق. فاختصر، أو لنقول من أوجه اختصار تعليقه هو ماذا؟ أن يبين ما قد يتوهم أنه علة. فلم يحتاج إلى ذكر الإسناد كله. نعم. حذف بعضه. يعني اختصر. نعم. نعم. وبما تقدم تأيد حمل قول البخاري ما أدخلت في كتابي إلا ما صح، على مقصوده به. نعم. وهو الأحاديث الصحيحة المسندة دون التعاليق، والآثار الموقوفة على الصحابة فمن بعدهم، والأحاديث المترجم بها ونحو ذلك. وظهر افتراق ما لم يكن بطريق القصد في الحكم عن غيره، واستثناؤه من إفادة العلم. يعني ظهر افتراق ما لم يكن بطريق القصد في الحكم، يعني إشارة إلى التعليقات، إشارة إلى التعليقات. المعلقات في البخاري يعني قد ذكرها الحافظ بن حجر، واختصرتها ها هنا نذكرها. طويلة شوية. المعلقات المرفوعة، المعلقات الموقوفة. طيب نحاول نختصر اختصارا. المرفوعة أو الموقوفة، نبدأ بالمرفوع. الذي يعلقه البخاري من حديث المرفوعة قسمان: ما ذكره في موضع آخر من صحيحه موصولا أو لم يذكره موصولا، ما ذكره معلقا إما أن يصله في موضع آخر أو لا يصله في موضع آخر. طيب الذي ذكره موصولا في موضع آخر لماذا ذكره معلقا؟ السبب في ذكره معلقا هو أوجه كثيرة، بحسب استقراء الحافظ بن حجر، وهذا في كلام الله المتناثر في الفتح: ضيق مخرج الحديث، لأنه كما علم من قاعدته أنه لا يكرر إلا لفائدة، فمتى ضاق المخرج واشتمل مثلا الأحكام فاحتاج إلى تكريره فإنه يتصرف في الإسناد باختصار خشية التطويل، يعني يعلق. نعم، مسلم يورد الحديث ويذكر الأسناد يعتقد. فالبخاري ذكر إسناد يحتاج أنه الحديث يحتاج أن يكررها، يذكر فيه فائدة زائدة، إسناد آخر أو زيادة في المتن. لكن إذا كان عنده الحديث بنفس الإسناد ونفس المتن احتاج إلى تكريره، ماذا يفعل؟ يختصره فيعلقه. هذا وجهه. وإن كان قد كرر أحاديث بنفس الإسناد ونفس المتن ولا يزيد عدده عن كم؟ ها ذكرناها كم مرة؟ 23 حديث. 23 حديث. زاد شيخنا العباد حديثا آخر وهو الرابع والعشرين، وهو الرابع والعشرين، أظن 24 حديثا، 24 حديثا، نعم 24 حديث كررها بنفس المثل والسند. طيب من الشيخ حتى 24 حديث، 24 حديث هي عندي هنا بأرقامها، رقم 57 مع رقم 15 700 2000 وهكذا. هذا أولا ما ذكره في صحيحه ثم أعاده معلقا. القسم الثاني ما ذكره معلقا ولا يوجد في صحيحه موصولا، له صورتان: إما أن يريده بصيغة الجزم أو بصيغة التمريض. فإن أورده بصيغة الجزم فهي تفيد الصحة إلى من علق عنه، ويبحث في الرجال في باقي الإسناد. وهذا الحديث له صور حالتان: منه ما يلتحق بشرطه وهو لم يخرج موصولا، إما لكونه أخرج ما يقوم مقامه فاستغنى عن إراده هذا مستوفا للسياق ولم يهمله بل أورده بصيغة التعليق اختصارا، وإما لكونه لم يحصل عنده مسموعا أو سمعه وشك في سماع له من شيخه أو سمعه من شيخه مذاكرة فلم يرى أن يسوقه مساق الأصل. نعم. وغالب هذا فيما أورده عن مشايخه، مثاله قال عثمان ابن الهيثم هو شيخه وذكر الحديث وكان النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر، حديث أبي هريرة، وأورده في مواضع أخرى في فضائل القرآن، وأورد في نعم في ذكر إبليس ولم يقل في موضع منها حدثنا عثمان، فالظاهر أنه لم يسمعه منه. ومثل هذا قد استعمله المصنف فيما لم يسمعه من مشايخه في عدة أحاديث، فيقول قال فلان، وقد يريده في موضع آخر بواسطة بينه وبينهم، وهذا له أمثلة، ولكن ليس ذلك مضطردا في كل ما أورده بهذه الصيغة، ولكن هذا احتمال ولا يحمل عليه جميع ما أورده بهذه الصيغة. نعم. ولا يلزم من ذلك أن يكون مدلسا عنهم، فقد صرح الخطيب غيره بأن لفظ قال لا يحمل على السماع إلا ممن عرف من عادته أنه لا يطلق ذلك إلا فيما سمع، فاقتضى ذلك أن من لم يعرف ذلك من عادته كان الأمر فيه على الاحتمال. أما ما لا يلتحق بشرطه فلا يخلو إما أن يكون صحيحا على شرط غيره، أو حسنا صالحا للاحتجاج، أو ضعيفا ليس من جهة القدح في الرجال، بل من جهة انقطاع يسير في إسناده. وقد بين الإسماعيلي السبب في إيراد البخاري له معلقا، فهو إما لأنه سمعه من ذلك الشيخ بواسطة من يثق به عنه وهو معروف مشهور عن ذلك الشيخ، أو لأنه سمعه ممن ليس من شرط كتابه فنبه على ذلك بتسميته من حدث به لا من جهة التحديث به. قال الحافظ: والسبب فيه أنه أراد أن لا يسوقه مساق الأصل. وفي ذلك أمثلة، مثال في كتاب الطهارة، قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على أحيانه، وهذا الحديث وصله مسلم من حديث عائشة. أما ما كان حسنا فمثله في كتاب الطهارة، وهو ما ذكره الشاعر السخاوي: الله أحق أن يستحيى منه، ذكره من طريق بهز بن حكيم به، والحديث عند أصحاب السنن. وأما ما كان ضعيفا بسبب انقطاع لكنه ينجبر، فقال ذكر الأثر الذي ذكره السخاوي أيضا، وهو أثر معاذ من جبل من طريق طاووس، فإسناده لطاووس صحيح، لكن طاووس لم يسمع من معاذ. نعم. أما ما يريد بصفة التمريض فلا يستفاد منه الصحة إلى من علق عنه، لكن هذه الصورة لها حالتان: ما هو صحيح وما ليس بصحيح. فما كان صحيحا هذا لا يوجد فيه ما هو على شرطه إلا مواضع يسيرة. قال الحافظ: وجدناه لا يستعمل ذلك إلا حيث يريد ذلك الحديث المعلق بالمعنى، كقوله في الطب: ويذكر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية بفاتحة الكتاب، فإنه أسنده في موضع آخر من طريق عبد الله بن الأخنس، الحديث معروف. نعم. أما ما كان كذلك ولم يورد في موضع آخر، يعني مما كان بصفة التمريض وقسم أورده في صحيحه وقسم لم يرده، فهذا قد يكون صحيحا لكن على شرط غيره، كمثل مثال في كتاب الصلاة باب الجمع بين السورتين في الركعة، قال: ويذكر عبد الله بن السائب قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في الصبح حتى إذا بلغ أو ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته سلة فركع، الحديث، وهذا على شرط مسلم أخرجه في صحيحه. ومنهم ما يكون حسنا كقوله في كتاب البيوع: باب الكيل على البائع والمعطي، ويذكر عن عثمان: إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتب، وقد رواه الدارقطني. وما كان ضعيفا وهذا قد يكون له عاضد وقد لا يكون له عاضد، فالأول مثاله في الوصايا: باب تأويل قوله تعالى: من بعد وصية يوصى بأودين، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وهذا حديث قد رواه الترمذي. وأما الضعف الذي لا عاضد له فهو قليل جدا، ومثاله في كتاب الصلاة: باب مكث الإمام في مصلى بعد السلام، ويذكر عن أبي هريرة رافعه: لا يتطوع الإمام في مكانه لكن يقيد بعدم صحته، قال البخاري: ولم يصح. فهذا مما يتعلق بالمرفوع. وله أيضا منهج آخر في الموقوف، وهو أيضا ملخص في الفتح، وهو على قسمين: منه ما كان صحيحا يجزم به حتى ولو لم يكن على شرطه، سواء كان صحيحا على شرط غيره أو حسن أو ضعيفا ينجبر. ومنه ما لا يصح فلا يجزم به، ومنه من لا يصح فلا يجزم به. ومنه أي الموقوفات ما يترجم به. نعم. هذا في خلاصة المعلقات عند البخاري رحمه الله. نعم. وأن يكون أول إسناد كم ساعة؟ نقف عند هذا، نقرأ حديث مسلم ثالث. نعم. ها؟ البحث الذي قرأته في هذا ما نقول خلاصة من هذه السارية، يعني هذا يعني مسودة، هذه سودتها من يعني اختصارا أو جمع الإمام البخاري ومن ينجو في صحيحه، الإمام البخاري ومن ينجو في صحيحه، ترجمة مختصرة، وبعد ذلك منهج البخاري في صحيحه. ذكرت منهجه في المتن او منهجه في التراجم والمتن والسند، ثم منهجه في امور اخرى متفرقه. نعم، وترجمة موجزة يعني. نعم، قرأ